العايغة كيزوف لي عقلي عفني خساني غابك يتسير اني كيف من الحروب لتايرين اغي ساولي سنة ديك تينيين الدوري زبور لعيبا يحلي وفاني زياني تايا يونسي صواد ونايران من عيبك جوب لعقلي أهني خصاتي غادك يكسي نسق ساديا وطبيبي النايري أخويا الدوا لحبي وأعرف وراتي تضوى الطيب والألمى ولا لا حروز ولا زيارتي أمرد الصبر والنا حاولي يقنعي حد تجمعته أفغن غمكاني يا صاحتي نوريت سلاغ لهم منوي نجن نرجع نغرب بيه أدي يا ويوادا يران يعني يوريرين بردك إرواسي تايور بردك أيانا الغيران يا وينسي مكنا يا يقاد يا نغي ورتاجني محساد يا إيران إيوالي ونولا تاجمعتي يا نغيب ضال دواد يا إيران نصر داس دار ربي أجي غمصر طول ربا وين وين السرور تامرتي بالإسلام لكي لك حب وغريا وينكي والرقرف لا غولا بالرخي أسمق الغدا غيب بي أوفوس ولا يا ودار الرب ديك نبو أرسلنا غدس نجار الموت يعني قراني ويا دي سامحاس عبني خساني غاباك يبسين أتو الصاغة وأنا دير ورنين وأنا رايس مدل غردي ورسين ودوريس في ويا دار في صدرا I'm sorry.